خامسوخة. الخواطر والوساوس لا يؤاخذ بها العبد مطلقا أم بقيد؟ نعم أحسنت، إذا لم يجبها، فإن استرسل معه وأجابها فإنه يؤاخذ عليها. أحسنت. الحاصل أن الخواطر التي لا يؤاخذ عليها العبد هي التي لا يوطن النفس عليها، ولا كذلك أيضا أصحابها عقد ولا نية ولا عزم. هذه خواطر لا يؤاخذ عليها، خواطر لا يوطن نفسه عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. فإن وطن نفسه عليها وصاحبها عقد ونية وعزم فهذه يؤاخذ عليها الشخص وتصير عزما، تصير عزما هذه الخواطر، وهذا الهم يصير عزما. والحاصل أن ما كان من الخواطر لا يوطن الشخص نفسه عليه ولا يعقد عليه نية ولا يعزم عليه فهذه لا قدرة له في دفعها ولا يؤاخذ عليها. وأما أنه تمر به خواطره ووساوسه ويسترسل معها ويستروح لها ويريدها ويشتهيها أن تكون في الواقع، فهذا عنده هم وعزم أنه متى ما حصل له هذا الشيء يفعله. ومن الخواطر ما هي خواطر كفرية يكفر بها الشخص إذا استرسل معها واستروح لها وأحبها. والأصل أن الهم لا يؤاخذ عليه الشخص ولا يكتب عليه ما يحصل من الهم إلا إذا صار عزما ونية وعقدا، فهذا كما يقول بعض أهل العلم يؤاخذ عليه. قال رحمه الله: سورة آل عمران، انتهينا من البقرة وذكر آيات رحمه الله ظاهرها التعارض وجمع بينها، جمع بينه واستفدنا فوائد كثيرة مما مر معنا في سورة البقرة. وهذا الكتاب على صغر الحجم فهو نفيس جدا عظيم الفائدة، فصار مرجعا هذا الكتاب في هذا الباب في الآيات التي ظاهرها التعارض الجمع بينها ودفع ما ربما يتوهمه بعض الناس ممن قل علمهم. فهذا جهد نفيس، جهد عظيم بذله رحمه الله في جمع مثل هذه الآيات. وهناك كتاب نظير هذا لبعض المعاصرين استفيد منه، استفيد من الإمام الشنقيطي رحمه الله وزاد شيئا. قال: سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم وآية تدل على أن كله متشابه. هذا تعارض في الظاهر ولا شك. هذه الآية فيها التي في الباب في آل عمران فيها من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، وآية أخرى تدل على أن كل ما في القرآن محكم، وآية أخرى تدل على أن كل ما في القرآن متشابه، كما في الزمر: كتابا متشابها مثانية. وآية هود تدل على أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته. فهذا في الظاهر تعارض ولا شك. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا كما ترى كتاب أحكمت آياته، كل آياته محكمة. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: كتابا متشابها مثانية. الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية التي في الزمر تدل على أن كله متشابه وليس فيه في الظاهر محكم، كتابا متشابها متانية. قال وجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام، احفظ هذا الجمع السهل المختصر المفيد، معنى كونه كله محكما أي أنه في غاية الإحكام والإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، وهو كتاب محكم في غاية الإتقان لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما القرآن لا سبيل إلى الاختلاف والخلاف فيه البتة، فهو من عند الله سبحانه وتعالى حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل وعلا، فلن تجد سبيلا إلى الاضطراب في كتاب الله سبحانه وتعالى والاختلاف والتعارض والتضاد فيه أبدا. ولكن أهل الأهواء يلتمسون البراء العنت وفشلوا، الحمد لله فشلوا. قال رحمه الله أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تعتريه وصمة ولا عيب. هذا من عفو التفسير، لا تعتريه وصمة ولا عيب، فالوصم العيب والعار، يقال ما في فلان وصمة أي ما فيه عيب ولا فيه عار، فيكون هذا من باب عفو المترادف وعفو التفسير، فأراد به تفسير وصمة، لا تعتريه وصمة ولا عيب، فالوصم هو العيب والعار، يقال ما في فلان وصمة أي ما فيه عيب، ما فيه عيب من العيوب، ما في فلان وصمة فلا عيب فيه ولا عار، فكأنه عطف هذا العطف لأجل هذا البيان ليبين معنى وصمة وأنها بمعنى عيب، فالقرآن ما فيه عيب، لا يعتريه عيب أبدا ولا نقص لا في الألفاظ ولا في المعاني، كتاب محكم. قال لا تعتريه وصمة ولا عيب لا في ألفاظه ولا في المعاني، واضح هذا معنى محكم في آية هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ما معنى إحكامه؟ فهو كله محكم، نعم أحسنت، أي أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل لا تعتريه وصمة ولا عيب لا في الأحكام ولا في المعاني، هذا معنى محكم، وكتاب الله كله محكم على هذا المعنى. ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب، كلام جميل، هذا معنى كتابا متشابها مثانيا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، كله متشابه، القرآن كله محكم وكله متشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه، هذا ما في تعارض بين هذه الآية الشيء التي ذكرها الله في كتابه ووصف بها كتابه سبحانه وتعالى، لا تعارض بينها، تقدم معنى محكم ومعنى متشابه أي أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب، يشبه بعضها بعضا في هذا، فهو كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا فيما ذكر، وكله في غاية الحسن، فلا حسن بعد الحسن الذي في كلام الله سبحانه وتعالى، فهو بلغ المنتهى. قال والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب، ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها، الآن يفسر آية الباب أو الآية التي قصد بيانها رحمه الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآية فيها وصف القرآن بالتشابه في بعض آياته وبالإحكام في بعضها. قال: ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس. هذا معنى المحكم، هو ما كانت آياته واضحة الدلالة لكل أحد، وهو الأكثر فيه التي ترجع الآية إليه. الأكثر فيه هذا هو الإحكام، واضحة الدلالات الآيات لا خفى فيها، بينت الدلالة، الكل يعلم ذلك، ولا تقربوا الزنا، هذا واضح الدلالة، لا يحتاج أحد يقرأ في التفسير ولا في شيء، ولا تقربوا الزنا، هو عربي، إذا تأتوا جهة هذه المعصية أبدا فهي حرام عليكم، يفهم منها الحرمة، أن هذا حرام الزنا، ولا يجوز ارتكابه، ولا يجوز رفع الحجاب دونه، وهكذا آيات الربا، وهكذا آيات الصلة، الحث على الصلة، وتحريم العقوق. فجل القرآن محكم، أي واضح الدلالة، بين الدلالة، جل القرآن، هذا الأكثر فيه، ومنه آيات متشابهة تخفى، يخفى علمها كما سيأتي، إلا على الراسخ في العلم، وعلى من بصره الله سبحانه وتعالى في العلم، فيظهر له المقصود من الآية. قال: ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر. مع ذلك العميان البصيرة هؤلاء الصوفية والرافضة يجعلون مع الله إلها آخر، تجدهم يشركون ونددون، وهذه آية واضحة الدلالة، واضحة المقصود، واضحة المعنى لكل أحد. ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا يجوز شرك بالله جل وعلا والتنديد به سبحانه وتعالى، ومع ذلك هؤلاء عميان البصائر ما يفهمون ولا يعقلون، لا يكادون يفقهون حديثه، كل ذلك بسبب الهوى. هذا معنى المحكم في ما ذكر من آية آل عمران، أي أنه واضح الدلالة، بين الدلالة لكل أحد، لا يخفى على الناس، وهذا هو الأكثر كما سمعت في القرآن. ومنه هذه الآيات في تحريم الزنا وتحريم الشرك بالله والتنديد، وهكذا الآيات الأخرى التي أشرت إلى شيء منها. قال: والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم. هذا المتشابه، وما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم عاطفة، فيكون الراسخون في العلم يعلمون هذا الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون الوقف هنا وتكون الواو عاطفة، الواو على هذا عاطفة إذا وقف الواقف على قوله والراسخون في العلم، إذا وقف على هذا فالواو تكون عاطفة، فيكون الراسخون في العلم يعلمون، بصرهم الله سبحانه وتعالى، لذلك أحال الناس إليهم عند الإشكال، عند الإشكال إذا أشكال شيء عليهم أحالهم على أهل العلم يبصرونهم لأنهم يعلمون المقصود والمراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الواو عاطفة، فيكون الوقف على قول والراسخون في العلم، أي يعلمون هذا، ومع علم بهذا يقول كل من عند الله، آمن به كل من عند الله، مع علمهم وإدراكهم ومعرفتهم يقولون آمن به، هذا الذي نعلمه آمن به كل من عند الله، فهم يعلمون هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراد تجليته وبيانه، يعلمه الراسخون ويخفى على غيرهم، يخفى على غيرهم. واختلف الناس في الراسخين، في الراسخون على حكايته في العلم من هم، فقال مالك: الراسخ في العلم هو العالم العامل بما علم المتبع له، هذا قول مالك رحمه الله، العالم العامل بما علم المتبع له. وقيل: الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء، قيل الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. فهذا راسخ في العلم، من وجد في علمه هذه الأربع أشياء فهو من الراسخين في العلم: التقوى بينه وبين الله، والزهد بينه وبين الدنيا، والتواضع بينه وبين الخلق، والمجاهدة بينه وبين نفسه. فهذا لا شك إذا وجد في علمه هذه الأربع أشياء راسخ في العلم، عمل، علم وعمل. فهذا معنى الراسخ. فمالك يقول الراسخ في العلم العالم العامل بما علم المتبع له، وغيره يقوله معنى كلام مالك، غيره يقول الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء. من يعيدها؟ الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء، ها؟ التقوى بينه وبين الله، نعم، الزهد بينه وبين الدنيا، نعم إبراهيم، التواضع بينه وبين الخلق، ها عند من؟ عندك، ها عندك محمد، المجاهدة بينه وبين نفسه. فمن كان كذلك فهذا من الراسخين في العلم. وعلى أن الراسخ يعلم المقصود والمراد، فما هي الواو والراسخون في العلم؟ عاطفة، والوقف يكون على قوله والراسخون في العلم، أي يعلمون أيضا، ومع علمهم يقول كل من عند الله، آمن به كل من عند الله، فيكون الوقف هكذا إذا أردت أن تقف، وعلى أنها استئنافية تقف على ما سمعته، تقف على الله، إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله تقف. والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، فتقف هكذا إلا الله، ثم تقول والراسخون في العلم، فما يعلم تأويله، ما يعلم كله، ما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله وحده، تقف هنا، ثم تستأنف بعد ذلك تقول والراسخون في العلم إلى آخر الآية. وكل صحيح كما سيأتي، كله صحيح، معنيان صحيحان على العطف وعلى كذلك الاستئناف، وكله صاب كما سنبين هذا. قال رحمه الله: والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، فيكون الراسخون معطوف على لفظ الجلالة، على الله سبحانه وتعالى، فهم يعلمون والله بصرهم، فيوضحون الكتاب، وعلمهم هو علم إيضاح وكشف وبيان، علمهم علم إيضاح وكشف وبيان، فيكون والراسخون يعلمون التأويل، أي يعلمون التفسير، يعلمون الكشف، يعلمون الإيضاح والبيان، فيوضحون للناس، غيرهم ما يعلم هذا إلا عن طريقهم يوضحون له، فهذا هو يكون على علمهم، يكون على هذا المعنى. والراسخون في العلم يعني فيما تقدم ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يكون التأويل المقصود الذي يعلمه الراسخون هو الكشف والإيضاح والبيان، هذا هو المقصود بالتأويل. وعلى أنهم لا يعلمون تأويله وأن الواو استئنافية وليست عاطفة، يكون المقصود الحقائق وكنه الشيء، فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون يقولون آمن به كل من عند ربنا، يكون هكذا المقصود على الاستئناف. فعلى العطف والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تقفون العطف، فهم يعلمون، فما هو علمهم؟ علم كشف تفسير، علم كشف وبيان وإيضاح، فهم يعلمون هذا، يوضحون، علم كشف وبيان وإيضاح. وعلى الاستئناف فهم لا يعلمون، والراسخون في العلم هذا استئناف، فما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، فما هو الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ الحقائق وكنه الأشياء، فلا يعلمها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق الأمور وحقائق الأشياء على ما هي عليه وعلى تأويلها وحقيقتها وكنهها، لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم صفاته وحقيقة صفاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم يوم القيامة على حقيقته ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في الجنة، لا يعلم ما في الجنة من الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيكون الوقف الصحيح هنا إلا الله ثم الاستئناف، فالراسخون ما يعلمون هذه الأشياء، فعلى هذا لا يعلم هذا الأمور إلا الله سبحانه وتعالى وحده، أي كنه الأشياء وحقائق الأشياء وما يكون يوم القيامة من صراط إلى. نحن أخبرنا فقط الآن، ما نعلم هذه، ما نعلم الحقائق، فيكون الله هو الذي تفرد بعلم هذه الأشياء وحقائق هذه الأشياء، ومن ذلك صفاته سبحانه وتعالى لا يعلم حقائقها وكنهها إلا هو جل وعلا. فعلى هذا الاستئناف والعطف صواب، فيكون العطف على أنهم يعلمون التأويل أي الإيضاح والكشف والبيان، والاستئناف على أنه لا يعلم أنهم لا يعلمون أي لا يعلمون حقائق الأشياء وكنه الأشياء، فلا يعلمها إلا من؟ إلا الله وحده. فيكون الوقف على قوله إلا الله هو الذي يعلم هذه الأشياء أي الحقائق، فلا نعلم مما سيكون يوم القيامة إلا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أما حقائق الأشياء ما نعلمها، ما نعلم الصراط كيف هو، ولا نعلم الميزان كيف هو، ولا نعلم الأهوال كيف هي هذه الأهوال، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، لكن الحقائق ما علمناها. وكذلك أخبرنا الله بالجنة وما فيها من نخيل وثمار وما فيها من زيتون وعناب إلى آخر ذلك، نحن عندنا من في الدنيا أسماء من هذا الشيء، أما الحقائق فتختلف تماما. فما في الجنة ما منه في الدنيا كما يقول ابن عباس وغيره، ما منه في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، ما في الجنة ما منه في الدنيا إلا الأسماء فقط، نخلة ونخلة وفرق شاسع وبون واسع بين النخلتين وحقيقة النخلتين، عنب وعنب في الدنيا وفرق بينهما كما تعلمون، رمان ورمان، كل هذا فقط مجرد أسماء يعني اجتمعت فيها. وأما الحقائق فتختلف تماما، حقائق ما في الدنيا ما في الجنة وما في الدنيا من هذه الأشياء التي اجتمعت في الاسم واختلفت في الحقائق. فهذا هو الخلاصة التي سيشير إليها رحمه الله. قال رحمه الله: والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه، أو يكون ما استأثر الله بعلم المتشابه، إما أن يكون ما خفي علمه على غير الراسخين أو ما استأثر الله بعلمه حتى الراسخون ما يعلمونه. وعلى هذا على أي شيء يحمل هذا الذي استأثر الله بعلمه؟ على أي شيء؟ على الحقائق. أحسنت. نعم. أو هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، ما نعلمها، ذكرها الله حميم من آخر ذلك طه إلى آخر ما تعلمونه من الحروف المقطعة الميم، فنحن نرى هذه الحروف ونقرأها ولا ندري ما معناها، لا ندري ما معناها، الله استأثر بها. وأما المقصود منها فهو بيان إعجاز العرب، المقصود منها بيان إعجاز العرب، فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآنه وكلامه بكلامكم وبلغتكم، فأنزل بهذه الحروف ألف لام ميم بالهمزة واللام والميم، وأنزل بحاميم، وأنزل بالباء والتاء إلى آخر ذلك، هاتوا مثل قرآنا، هاتوا مثل هذا القرآن، هذه حروفكم تكلمون بها، فهاتوا مثل هذا القرآن. فيكون المقصود من هذه الألف لام ميم إلى آخر ذلك، المقصود بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن نزل بلغتكم، مع ذلك عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله أو بأقصر ما يكون من السور، عجزتم عن ذلك تماما، مع أنه منزل بهذه الحروف ألف لام ميم وحاميم وطه إلى آخر ذلك، ومع ذلك كما ترى لا تستطيعون أبدا. فهذا ما يدل أنه من عند الله، ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أو من أساطير الأولين كما يزعمون. فيكون المقصود منها والحكمة منها على أصح الأقوال هذه الحروف المقطعة، الحكمة منها هو بيان إعجاز القرآن، فلذلك تجد يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحروف المقطعة ثم يذكر كتابه، غالبا يذكر هذه الحروف المقطعة ثم يذكر كتابه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا لا تكاد تجد موضع واضع إلا النادر، فإن ربما يأتي بحروف مقطعة ما يذكر كتابه بعدها ما يذكر كتابه بعده، إلا الأصل يأتي بالحروف المقطعة ثم يذكر القرآن، يذكر كتابه جل وعلا بيانا لهذا الأمر الذي أشرت إليه آنفا، إعجاز القرآن وأنه معجزة وما تستطيعون أن تأتوا مثله، مع أنه بحروفكم هذه مع أنه بهذه الحروف التي تتكلمون بها. هذا أحسن ما قيل في المقصود من هذه الحروف. وأما معنى ألف لام ميم الله أعلم. أما معنى قاها بعضهم قال هو اسم محمد، ياسين اسم محمد، هذا كله ما عليه دليل، كله ما عليه دليل، الله أعلم بمعاني هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم الله أعلم معناه. لكن المقصود منه واضح، المقصود منه كما دل على ذلك القرآن بيان إعجاز القرآن، أن الله أنزل القرآن بهذه الحروف التي تتكلمون بها وتخاطبون بها، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذا الأمر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. الشنقيطي له كلام جميل جدا في سورة هود على هذه المسألة، من أراد أن يرجع إليه. أنا ما رجعت إليه اليوم، ولكن أعرفه من قبل، نقلت عنه في القطر شيء من ذلك، لأن مر معنا ألف لام ميم وبعض الأشياء الحروف المقطعة فنقلناه هناك. قال قصدي جمل ما ذكره رحمه الله، كلام جميل، من أراد أن يرجع إلى الكلام عن الحروف المقطعة هذه في سورة هود. قال: أو هو ما استأثر الله بعلمي كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة. هذا هو الحاصل. فعلى هذا كما أشرت آنفا المعنيان صحيحان، على العطف وعلى الاستئناف، على العطف وعلى الاستئناف. فعلى العطف يكون التأويل الذي يعلمه الراسخ في العلم هو الكشف والبيان والتفسير والإيضاح، يعلمه الراسخ في العلم. وعلى الاستئناف يكون الذي خفي على الجميع، حتى الراسخين في العلم ما يعلمون هذا الشيء، يكون المقصود الحقائق وكنه الأشياء، ما يعلمه أحد إلا الله، فلا يعلم صفاته وحقائق صفاته إلا هو، ولا يعلم الأمور والأهوال التي تكون، وكذلك الميزان والصراط وحقيقة هذه الأشياء إلا الله جل وعلا، ولا يعلم ما في الجنة وحقيقة ما في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى، حقائق ما في الجنة. وإنما الناس يعلمون هذه الأسماء التي أخبرهم الله سبحانه وتعالى بها، وأما الحقائق فلا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذا هو الذي ذكره الإمام يجمع به. فمن يعيد لنا خلاصة درسنا اليوم؟ القرآن جاء في بعض الآيات كله محكم، وجاء في بعضها كله متشابه، وجاء في بعضها كل بعضه محكم وبعضه متشابه. إبراهيم ارفع صوتك. نعم نعم، فالمقصود بالإحكام هو الإتقان، أحسنت، والحسن نعم كله على هذه الوتيرة، فليس منه شيء ليس بمتقن، كله محكم. نعم، يشبه بعضه بعضا، أحسنت في الحسن نعم والإعجاز، وبعضه محكم. نعم أحسنت، نعم أحسنت، فيكون المتشابه أي المراد به إيش؟ الذي لا يعلمه أحد إلا الراسخون على أن الواو إيش؟ عاطفة، والله سبحانه وتعالى راسخون في العلم، وكذلك الله يعلمه فقط وغيرهم ما يعلمه. أو يكون المتشابه والذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم ما يعلمه حتى الراسخون ما يعلمونه. نعم أحسنت، مثل حقائق الأشياء. فهذا هو، ما في تعارض بين الآيات في كون بعضها جاءت بكله متشابه وبعضها بكله محكم وبعضها فيها هذا وهذا، ما في تعارض، الجمع بين هذه الأشياء ما ذكره الإمام رحمه الله والله أعلم. تفضل.